أبو الدرداء سيد القراء بدمشق. لما؟ لأنه قرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع القرآن كله في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتقدر للإقراء كما ذكرت لكم في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل وقبل ذلك في دمشق. وهذا التصدر لأنه كان يريد أن يجعل الناس يحملون القرآن بعده. وابن عامر الدمشقي اليحصم المعروف القارئ كان ممن أخذ القرآن عن تلامذة أبي الدرداء. أبو الدرداء له مقام كثير في الحديث، روى أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من الصحابة جمع كثير، منهم أنس بن مالك، ومنهم فضالة بن عبيد، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومنهم أبو أمامة، وغير أولئك كثير. أبو الدرداء رضي الله عنه عاش على البعد عن الدنيا، وعاش على الزهادة فيها تماما، وتوفي سنة 32 بعد ابن مسعود رضي الله عنه، وقبل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.